وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا إن الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما

خلق من ماء إن دافق يخرج من بين الصلب بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم ثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع قول فصل وما هو بالهزل صدق الله العظيم.